أول هذه الحكم التي ينبغي أن يتعلمها العبد من إيراد قصص القرآن المبارك هي السرية أن يقرأ الإنسان القصص فيتسلى لهذا القصص والتسلية ليس بالمعنى الذي يفهمه عوام الناس وهي قضاء الأوقات فيما لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطيه وهي التلهي وقضاء الأوقات فيما لا خير فيه التسلية مأخوذة من سلى يسلو إذا نسي يعني التسلية تساوي النسيان في لغة العرب فالإنسان يقرأ نصا لينسى ماذا ينسى إذا أصيب الإنسان في نفسه إذا أصيب الإنسان في ماله أو أهله أو ولده فإنه يحتاج أن يتسلى يعني من يشاركه إصابه فإن الله عز وجل قدر بحكمته البالغة أن كل شيء في هذا الوجود يولد صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة فإنها تولد كبيرة كبر هذه الدنيا ثم تصغر حتى لا تكون شيئا ولولا ذلك لو صدع قلب الإنسان كمدا وحزنا فكيف ينسى الإنسان مصيبته بطريقتين إما أن يتسلى بأن أصيب قبله فيصبر وإما أن ينسى ويسلو كما تسلو البهيمة العجماء لذلك قال السلف رضي الله عنهم من لم يرضى بقضاء الله وقدره في القصائد سلى سلو البهائم يعني نسى كما تنسى البهيمة لأنك قطعا ستنسى مصيبتك وستعود المصيبة يوما ما كم من مصيبة نزلت على العبد كالصاعقة فكانت تنزل هذه الأرض ومن عليها وما عليها ثم تلاشت كأن لم تكن شيئا وصار الإنسان يعيش ويأكل ويشرب ويذهب ويجيء كيف يسير إما أن ينسى تربيا على قضاء الله وقدره فهذا له الأجر عند الله وإما أن ينسى كما تنسى البهيمة لو جئت إلى بهيمة وضعت مولود الساعة فإنها تكون شغوفة به تدور حوله وتخلق في حبها وتحوطه فإذا أخذت وليدها من جوارها كادت أن تطيش وترفض وتفعل وتفعل فإذا ما وضعت لها حزمة من العلف نست كل شيء حتى وليدها الذي فارقها لدقائق تنسى إذا علفت فالذي لا يتربى على قضاء الله وقدره ينسى كما تنسى هذه البهيمة فلذا لا ينسى الإنسان مترضيا بقضاء الله وقدره ومما يعين العبد أن يتسلى وأن ينسى وهو في غاية الرضا بقضاء الله وقدره أن يأخذ الأسوة من هؤلاء السابقين وأن يأخذ الأسوة من هؤلاء الذين يعيشون حوله لأنهم لا بإنسان إلا وقد أصيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليرجع مصيبته فيه يعني إذا أصبت في نفسك أو مالك أو أهلك أو ولدك تذكر مصيبتك في رسول الله مات رسول الله إذا أصبت بمرض هل أنت أكرم على الله من رسول الله مرض رسول الله مات أبوه مات ولده مات أمه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته بل يرفع صيبته في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فان احدا من امتي هكذا قال رسول الله فان احدا من امتي لم يصف بمثل مصيبتي اعظم مصيبه اعظم من اصابه الانسان بالمرض اعظم من فقر الانسان لاهله وماله وولده ولابيه وامه اعظم من ذلك كله فجيعه العبد في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القائل عنه بابي هو وامي كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذره. وكما قالت عائشه كما صح عنها قالت ما كرهت شده الموت على احد بعد الذي رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى ما نزل به من شجائر الموت وهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكما قالت فاطمه نادى على من سد طرقه احمده الا يكن على مدى الزمان لياليا شفت علي مصائب لو انها شفت على الايام عدن لياليا. اعظم مصيبه اصيب بها العبد هي موت النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل هذا مقياسا يتسلى به. كما قالت السيدة المباركة الاسلمية تناظر الاسلمية الخنساء رضي الله عنها وهي تبكي اخاها صخرا وقد هلك في الجاهلية فتقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي لولا انها ترى المصابين المفجوعين لقتلت نفسها من الكمل والحزن ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. ولهذا اصل في السنة مع ما قدمناه وهو قصة الاثم. تقول عائشة رضي الله عنها لما اخبرت بما يقوله الناس عنها وهي لا تشعر وما خاض فيه المنافقون وهي لا تدري ولما اخبرت بالخبر قالت فجلست ابكي حتى ظننت ان البكاء فالق كتبي فيقولن انها ستموت من شدة البكاء. قال فاستاذنت علي امرأة من الانصار فجلست والسؤال لماذا جاءت هذه المرأة الانصارية جاءت فقط لتبكى مع عائشة فقط جاءت فقط لتبكى لان الانسان اذا راى من يساعده الهم او الفرح تسلى فنسي الهم وازداد فرحه فبطبيعة جبلة جعلها الله في نفوس بني ادم. الاسكندر المقدوني الذي على بعض اقوال اهل العلم هو ذو القرنين هذا الرجل ملك الدنيا كلها ملك الكرة الارضية كلها كانت له الارض اجمعها ومات وهو قصرين وثلاثين سنة. فأي حسرة على ملك يملك الدنيا ويملك عمر في بداية العلم الرابع من عمره فلما نزل به الموت او نزل به المرض وشعر بأن الموت يلح عليه وأنه ميت أراد أن يعزز ابنه بهذه الفجيعة التي لا تعتبرها فجيعة يموت بعدما ملك الأرض كلها وهو ابن اثنين وثلاثين سنة فدعا امه وقال يا امه اذا انا مت فلا تأذني لاحد بشهود جنازتي الا رجلا لم يصف قبل ذلك بمصيبة هذا النوع فقط بلده. لم تجد من يحمل سرير ولدها الى قبر فقالت رحم الله ولده. اراد ان يعزيه. ومن من الناس لم يصب؟ من من الناس لم يصب بمصيبه؟ فاذا اصيب العبد بمصيبه نظر الى هؤلاء الذين اصيبوا ماذا فعلوا؟ وكيف سلكوا؟ فيتسلى العبد يتسلى العبد يصبر. هؤلاء الصالحون اصابهم مثل ما اصابك ونزل به مثل ما نزل به. فتقرا القصص اذا اصبت بمرض، اقرا قصه ايوب مثلا، اذا اصبت بضيق في رزقك او تضييق عليك في حياتك اقرا قصه يوسف مثلا، وكيف اخذ من اطفال ابيه وامه غدرا، وكيف وضع في البئر صلبا، وكيف اخذ عبدا وهو الكريم. ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه صلوات الله وسلامه. لما تقرا مثل هذا تتسلم وتهون عليك مصيبته. فالله عز وجل جعل هذا الرئيس لإراء هذا القصص هو ان يتسلى المؤمن وان تهون عليه مصيبته. لما يقرا قصص هؤلاء من الصالحين لا بل من النبيين بفرق الفرسان وقد اصابهم من الفقر والمرض والجوع بل والقتل في سبيل الله، ومع ذلك صبروا، ومع ذلك كانوا ارض الناس عن الله وبالله. فلما يقف الانسان على مثل هذا الفقر تهون عليه مصيبته. انت افضل من من، انت خير من من، خير من رسول الله. اوذي يا رسول الله وضع السلى على ظهره وتفل المجرم في وجهه وهو رسول الله. انت اكرم على الله منه فتهون مصيبته. لما ترى هذه الامثله ماثله بين يديك لقصص الكتاب والسنه لا شك ان الانسان يصبر ويهون عليه المصائب. الفائده الثانيه التي من اجلها اورد الله قصص القران وهي التفكر. ان يتفكر الانسان في هذا الكون وان يتفكر في صنيع الله مع اهل الايمان ومع اهل الجحود والكفران. ماذا نزل بالمؤمنين من الخير والفضل والرفعه في الدنيا والاخره؟ وماذا نزل بهؤلاء من المكارم في الدنيا والاخره؟ فيتفكر العبد ويتدبر في هذا القصص. والسعيد كما قال من وعظ بغيره، قال ربنا جل وعلا في سورة الاعراف وهو يعرض قصة الملعون البائس الخاسر بلعن ابن بعوراء، قال واتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إلى هذا المثل الذي ضربه الله لهذا التاجر من أبح الأمثلة. خرج كأنه مفصل عليه أن يشبه الإنسان بكلب كما يقول ابن خزيمة. كل حيوان أو كل كائن حي إنسان أو غيره لا يلهث، يعني لا تشعر فيه بالجهد وتردد النفس، لا يلهث الا من الكلام والتعب الا الكلب. تراه يلهث في حال الكلام ويلهث في حال الراحه. البراكب السياره مكيفه ومطلع راسه منها وعمال يلهث في سبع عمال يضطرب يلهث في كل احواله. وهذا في السفه وحرارته ضرب مثل هذا الكافر. فمثلوه كمثل الكلب وتحمل عليه يلهث او كذبوا بآيات الله. سأمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ثم قال وهو يسكن الستار عن هذه القصة قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص يا محمد هذا القصص عليهم لعلهم يتفكرون في شمول هؤلاء وكيف حل الكافرين الذين عارضوا وخالفوا امر الله. بعدما راوا الايات فيجب على العبد ان يتفكر وانك سيصيبك ما اصاب هؤلاء ان لم ترجع ان لم تتب الى الله عز وجل. فلا بد ان يتفكر العبد في مصائر هؤلاء وانك الى مصير هؤلاء مصير ان لم تقلع عما فعلوه. فيتفكر العبد وياخذ الفكره التي تدفعه للعمل. الهدف الثالث وهذا اكثر ما يكون مراد القصص من اجله وهو اخذ العظه والعبره. اخذ العظه والعبره. قال تعالى في ختام السوره الرائعه التي لا تنتهي فوائدها ابدا سورة يوسف قال وهو يسكن الستار في نهاية هذه القصة قال لقد كان في قصصهم عبرة. لقد كان في قصص هؤلاء السابقين عبرة لمن من الذي سيعتبر. قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تتبين أن القصص الذي يعرض في القرآن بهذا الأسلوب الرابع لم يرد مجرد التنفس لم يرد مجرد قضاء الوقت فقط. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديث الفرع أي هذا القصص بل وهذا القرآن كله ما كان حديث الفرع أبدا ولا يمكن أن يكون. هذا القصص لم يكن حديثا يفترى او لم يكن لمجرد قضاء الوقت بدون فائدة بل هو لاخر العبرة. لما تحدثنا مثلا على قصة هذا الرجل الذي قدرنا خبره انفا وهو من عم ابن بعوراء رجل كما قال ابن كثير والانسان كلما قرأ ووقف على قصة هذا الرجل يكاد قلب الانسان ان يقفز من صدره. وكما قال السلف رضي الله عنه ان الله اذا اراد بالعبد خيرا دله على الخير في مكان العباد وفي زمان العباد الخير. واذا غدر الله العبد اعماه عن الحق وهو يعيش فيه زي عمرو بن نفيل. هذا مات في الجاهليه قبل بعثة رسول الله بنحو 5 سنين ومات مسلما وقصة بن سعيد العياد وهؤلاء ماتوا مسلمين وورقة بن أوفى ماتوا مسلمين. زيد بن عمرو مات قبل ان يبعث رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل جوحتين في الجنة. وهو مات في الجاهلية مات ولم يدرك رسالة. وقال رسول الله هذا رجل اي عن زيد بن عمرو هذا رجل يبعث بيني وبين عيسى بن مريم امه وحده ياتي بمفرده يمثل امه باسرها. وهو مات في فتره بعباد غير في الفتره التي كان فيها رسول الله كما في صحيح مسلم. قال ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرفه وعجبه الا بقايا ذلك في الفترة التي خيم الكفر فيها على الارض. من الذي هداه للنور؟ الله عز وجل. اذا اخذ الانسان باسباب الهدى وهذا ابو جهل بل وابو جهل اللذان كانوا يرسلان في الهدايه وامام اعينهما اتيناه ويقين. يقول ابن كثير كان هذا الرجل من الله مكان حتى قال عنه انه كان وهو على الارض ينظر الى السماء فيرى عرش الرحمن. من من الناس سجد له وهو على الارض ينظر فيرى عرش الله جل وعلا، وكان يعرف الاسم الاعظم الذي لا تهدر معه دعوه. ولما اراد موسى صلوات الله وسلامه عليه ان يطوى ارض كنعان ارض الشام، خرج الكنعانيون الى بلعم وقالوا يا بلعم هذا موسى وقومه جاء يجتاح ارضنا ويغفر اموالنا، فادعو الله عليه، انت رجل وجاب دلعه، ادعو الله على موسى. قال وليكن، ادعو الله على موسى وهو معه التوراة وتنزل عليه الملائكة، ادعو الله عليه. اي جنون هذا؟ فما كانوا يتوثقون به؟ وهذا شؤم صحبة الخير، شؤم صحبة الشر، ان صاحب الشر يرديك الى النار. ما زال يتوثقون به. طول عمر تستقيم على الحرارات الاهلية على احتوار ان هذا ذنب تزوى سيطبر في بحار حسناته ولا قيمة. طول عمرك ماشي على الطريق المستقيم مش من هذه الارض، والله اكرم من ان ياخذ عبده بذنب واحد. فما زال يتوثقون وجمعوا له كرائم اموالهم حتى قتلوه وركب اتانا حمارة موسى وانطلق الكنعانيون خلفا ليدعو على موسى، فانطلقت به حمارة تمشي ما شاء الله ان تمشي، ثم ضربها ضربا شديدا حتى آلمها، فخلى الله عنها ومشى. تسارت ما شاء الله ان تسير، ثم وقفت فضربها ضربة اخرى حتى اجلسها حتى اشتد عليها ضربه. اذن الله للحمار ان تتكلم، فقال له ويحك يا بلعم اولا ترى ما يردني، انت مش شايفي قدامي، اولا ترى ما يردني، الم ترى الى الملائكة بين يديك تردني عن وجهك. ماذا فعلت؟ فاصر الكافر فضربها فقام الله عليه الحجة فخلى الله عنه، خلى الله سبيله وانطلق الاخبار حتى صعد على جبل وقال له اسلام، وخرج قومه ورفع يديه الى الله ليدعو على موسى وقومه، فابلع الله لسانه يعني اخرج الله لسانه على صدره وقلب منطقه، فجعل ما يدعو بخير الا خرج لموسى ولا يدعو بشر الا خرج عليه وعلى قومه. فقالوا يا بلعم اتدري ما تقول؟ هل انت منتبه لما تدعو به؟ قال نعم انا ادري ما اقول. قالوا ما لك تقول هكذا؟ قال هذا امر قد غلب الله عليه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. احذر ربك فان الله قال واعلمه ان الله يحول بين المرء وقلبه، قد تكون السيف الحاد القلم الدراس الكتاب في يدك تمسكه وانت تبحث البيت كله عنه وهو في يدك، فبالذي حال بين قلبك وغيرك. الله افامنت ان تحول بين قلبك والجنان؟ اللهم سبق كل بدع على الجنان واعلموا ان الله يحول. الكائن الملعين. لا تنفع العبد اذا لم يزوج ذلك بالعمل كما قال ابن سفيان. وقد اراد سفيان ان يطلب العلم، قال يا بني لا تنفع اربعة اشهر حتى تنظر ازيد ذلك في المالك. كتاب هذا قررت من الله، فان كان تقبل وان لم يكن لا تتعمل لا تتعب نفسك، لانه لا خير في علم لا ينفع صاحبه. وكما قال الخطيب البغدادي رحمه الله احمد بن علي بن سالم اختبار علم العمل، قال اعلم يا طالب العلم ان العلم شجره ثمرتها العمل. وقديما قالوا يهدف العلم بالعمل، وان اجابه وان وفحت الذين يهتمون بكثرة مسائل التعجيز وكثرة اسئلة هذا وذاك وهو لا يفعل بهذا، هذا حجة لله عليه وحاسب على هذا. جلس احد الطلاب يوما وقد اكثر على الشيخ، سأله سؤالا فاجاب سؤالا فاجاب وعشرة، ثم قال له الشيخ يا بني اتعمل بكل ما تسأل عنه؟ قال لا. قال فماذا تفعل اذا بكثرة حجج الله عليك؟ لا تسأل الا عما ستعمل به فقط. فالانسان ينظر فيتفكر في احوال هؤلاء. هذا الرجل الذي كان يرى عرش الرحمن وهو على الارض تفرح ما في الحياه تفكر، وادى العبد ما دام على خير الحياه لا يامل منه. لذلك ينبغي على العبد ان يسير بين الخوف والرجاء ولا تامل، فانك لا تدري ماذا يختم لك به، لا تدري. والانسان ينبغي ان يكون حذرا وان لا يركن الى عمل وان لا يركن الى طاعه وان لا يركن الى مجهود بذله. فالله اخبر عن اقوام يوم القيامه وهم يحاسبون بين يدي الله، انهم اهملوا في طاعات عملوها وعقدوا امالهم على خير على خيرات قدموها. قال امالهم وقال ظنهم، قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اذا لا بد ان تكون على حذر وان تقرأ القصة، ان تقرأ الموقف فتأخذ منه الخبرة. هذا الرجل لم ينتفع بعلمه ولم ينفعه علمه ولم ينفعه منصبه ما لم يقترن ذلك بالإيمان والتسليم. وهذا يا رسول احد بني اسرائيل في زمانه الذي ضرب الله مثلا، وان لم يكن المثل عليه خاصا انما قصة رصيصة مثال له، وهو اخر سورة الحشر. ويبين الله تبارك وتعالى احوال هؤلاء او هذا الامثال، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال ادري بريء منك اني اخاف الله رب العالمين ثلاث الايات. هذا رجل كان اعبد بني اسرائيل حتى اعجب الشيطان، اعجب الشيطان الذي هو رئيس الشياطين. جمع الشيطان ابليس جمع الفلاسفة وقال ان رصيصة خط اعيان عدد لم يجد معهم طريقا، فبعث له الشيطان من اخبث انواع الشياطين بل اخبثها، وهو الابيض الذي يختص بالانبياء الذي لا ياتي الا الانبياء والمرسلين فقط، هو الذي تفرغ برصيصة وتدرج معه حتى كفر بالله وما كفر. لابد ان تتكبر وان تتبع هذا القصص، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة وتنفع العبد كثرة المسائل ما لم يكون ذلك العمل. وترى القرب بين يدي الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الرابعة التي لأجلها أورد الله قصص القرآن، ولعل هذه الفائدة هي العموم الفقري للسبب الذي أورد الله له القصص في القرآن، وهي التربية. وإن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن من أعظم بل أعظم وسائل التربية بالقصة. ولو نظرت في السنة أيضا لوجدت أن القصص أخذ مساحة ضخمة جدا من السنة، وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه القصص السابقين، كم كثير جدا، وهذا مشهور في السنة، بل كان يسري إلى القصص من غيره، كما في قصة أم زرع حديث أم زرع لما قصصت عائشة، فكان يسري لما يعلم لهذه القصص من فائدة ضخمة وهي التربية. وأعظم مجالات التربية على الإطلاق هي التربية بالمثل والقصة، وهذا الأصل يغض أغفاله المسلمون، صار أنهم الغرض الكثير في التربية، فنشأ جيل من الصحوة نعم، لكنه يفتقد الكثير جدا من التربية. تجد أي شباب الصحوة لم يتجرد على مشايخه، تجد أنه لم يحصل كثيرا من المسائل، لكنه عرى وخلع رقابه من الأدب والديانة، معه هذا مع كثرة علم لكنه قليل ورع رقيق، لا يرضى أن يتكلم في هذا وفي ذاك وأن يسب هذا ويسب فلان. ما الذي دفع هذا إلى مثل هذا؟ هو ضعف التربية وقلة التربية من الأساس، فكيف يرجع إلى هذا؟ وكيف يرجع إلى المستوى الذي كان عليه الصحابة؟ لابد أن ننظر في هذا الأساس، وأن نأخذ وأن نستل وسائل التربية المتعددة من هذا القصص، وهي وسائل لا حصر لها. تجد في كل قصة من قصص القرآن أكثر من 20-30 جانبا من جوانب التربية التي تهذب النفس وترقق العبد وتسكن بروحه ويرزق العبد بسببها الشفافية الجالبة. فلا بد من وقفة مع هذا القصص، لا بد من وقفة مع قصص القرآن أو قصص السنة. الإنسان إذا رأى السابقين كيف كانوا يتعاملون ورد نفسه على هؤلاء يمشي ويسر سبيل سلفه، كما قال الإمام الأوزاعي، قال اصرف نفسك عن السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما كفر واسلك سبيل سلفه، اسلك طريق السلف، انظر كيف تهدى السلف بهذا، انظر كيف تهدى السلف بهذا وكيف ادبوا انفسهم واهليهم وعلمائهم حتى فاز وضرب امثله رائقه في كل باب. فلا بد ان نعود مره اخرى الى القران والى قصص القران مره اخرى لنتربى ونربي انفسنا ونربي اولادنا واهلينا على هذا الخلق الذي ضربه الله من خلال هذا القصص الرائع. تخيل قصة عبد الله ونبيه الخضر أبي العباس صلى الله عليه وسلم. سئل عبد الله بن عباس ورواه الحاكم والطبراني وغيرهما وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح. هذا الكلام يؤديه لطلاب العلم الذي يجلس في الدرس ليس له الا كثرة الاسئلة التي يظن جاهلا من عنده انه يعاجز المسؤول حتى لو عجز. قيل له يا ابا عباس ما بالنا لم نسمع لفتى موسى بخبر عندما التقى موسى بالخبر. فتى موسى ورد في القصة الى ان التقى موسى مع الخبر وانقطع خبره لم يرده فقال الحديث هذا موضوع انا اوردته لاجل ان انبه وسوف اتي البديل الان مكانه. فقال ابن عباس ان الرجل والخضر اخذ الفتى فطابق به بين لوحين من الواح السفينه ثم رماه في البحر فإن البحار لتموت به إلى يوم القيامة. هذا أثر لا أصل له. طيب أين كان الكلام ما دام أن هذا الأثر موضوع ولم يذكر لفتى موسى خبر أين كان؟ كان معه في السفينة. ما هو الدليل؟ هو ما رواه الطبراني والحاكم وغيرهما أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال إن موسى لما ركب السفينة مع الخضر وأخذ الخضر قدوما كأسا صغيرة واقتلع لوحا من السفينة شد موسى ثوب الخضر وامتلأ موسى غضبا وقال أردت إهلاكه ستعلم أنك أول هذا عملون بغير أجرة تخف سفينتهم تريد إهلاكهم أنت أول من يهلك فيهم. قال فشد فتى موسى ثوب موسى وقال له ألا تذكر العهد ألم يأخذ عليك العهد ألا تسأل حتى يخبرك ألا تذكر العهد. قال فأخذ موسى الحياة بل فتى كذب عن خبر وموسى في السفينة. طيب لماذا يسمع له خبر من فرط أدبه من عظم أدبه وحسن خلقه لا يكن له في الحديث مجال لا يتكلم لا يتكلم هذا الأدبيين هكذا تربوا من ربونه وتعلموا يعلمونه فتعلموا وتشبهوا إن لم تكونوا مثله. إن التشبه باضطراب ثلاثة لابد أن تتأثر بهذه الصفة الفائدة الخامسة والأخيرة من ثواب إيراد القصص في القرآن المبارك وهي أخذ الأسوة والقدوة. سنقتني لابد أن تجعل لك أسوة بالخير أما الشر فلا أسوة فيه لابد أن تجعل لك أسوة. اجعل نفسك مع هذا القصص كطفل بين يدي أبيه واقرأ على سبيل المثال مثلا الوصية المباركة المبررة من كل عين وصية تكمل ولد وإصرار الأمر لابنه إلى آخر الوصايا المباركة فتتأسف وتتعلم وتتربى وتأخذ أسوة. فقصص القرآن هو منهج التربية هو منهج النجاة في الدنيا والآخرة. هذا اللقاء أنا جعلته مقدمة وتوطئة لما أريد أن أقوم به هنا إذا قدر الله البقاء واللقاء وهو أننا نقف الخطبة المطلقة جانبا ونتفرغ مرة لنربي أنفسنا وقد اخترت لحضراتكم سورة يصلح ان نسميها بالمصطلح المعاصر لغة الشفرة، وهي سورة عجيبة للغاية نزلت في فترة من احلك فترات الدعوة سوادا، وهي سورة الكهف. هذه السورة سورة مكية انزلها الله في اشد فترات الدعوة تضييقا وذلا للمؤمنين وتسلطا من المشركين عليهم. ضرب الله في هذه الصورة عددا من القصص. الانسان كلما وقف مع قصة منها والله وبدون مبالغة لا يخشع العبد من المعاد التي كبرت وراء هذه القصص. وحتى نحصل هذه الفائدة سريعا سنتلفت باعظم هذه القصص، وهي قصة الخضر مع موسى، وهي قصة باهرة رائعة رائعة. نقف مع كل كلمة، مع كل لفظة، مع كل حركة، مع كل فعل فعله الخضر او موسى، ونتعلم ونتأسس ونقول فهؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم النبيون، هؤلاء هم المرسلون، هؤلاء رب العالمين، آمرت رسول الله محمد بل وآمرت أمة محمد. أولئك الذين هدى الله فقفوا له محمد، فنحن مأمرون أن نقتدي بهؤلاء وتأسى بطريق هؤلاء. فما هو الخبر؟ من هو الخبر؟ ومتى كان يعيش؟ ومس وهل الخضر اسمه؟ وان لم يكن هذه الشهرة اسما له فنسه الحقيقي والزمن الذي كان يعيش فيه. ولماذا قدر الله هذه القصة اصلا؟ لماذا جعل الله هذا الحوار يدور من اصلا مع موسى؟ هو سيد انبياء بني اسرائيل وهو افضل من الخضر. لماذا قدر الله على موسى اللقاء بهذا العبد؟ وما هو الذي استفاده موسى؟ وما هو الذي نخرج منه؟ كل هذا كامل وعشرات بل ومئات الدروس وراء هذا الصرح الكبير، وراء هذه القصة المباركة التي قص الله خبرها في مساحة كبيرة في هذه السورة، وقص النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في مساحة كبيرة أيضا في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير. فهؤلاء ضرب لها مساحة كبيرة في السنة. هذا ما نبدأ في تربية أنفسنا عليه اعتبارا من القادم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقدر لنا ولكم البقاء واللقاء بطاعته، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم إنا نسألك أن تحرسنا بعين التي لا تنام، احفظنا بركنك الذي لا يراد ولا تزل، وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشنا ليلة مباركة. اللهم اخفض أسعارنا، اللهم اخفض أسعارنا وتول أمرنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن القديمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اسلم سخائنا صدورنا. اللهم اسلم سخائنا صدورنا. اللهم عافنا من البلاء كله. اللهم عافنا من البلاء كله. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تغفر لمن في هذا المسجد خاصة والمسلمين عامة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغرورنا. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر لنا وان تغير وجوهنا. اللهم اغفر لنا هدمنا وجدنا وخطأنا وعورنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.